بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نحمد الله أن جعل أول يومنا صباحا، الحمد لله، ونسأله تبارك اسمه أن يجعل آخر يومنا صلاة، وأن يجعل آخر عمرنا صلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. شفتوا سورة إبراهيم كيف جاء الدعاء مع الصلاة؟ هو تارك الصلاة ربنا يستجيب دعائه بالعقل والمنطق والحكمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تقبل دعاء بعد الصلاة، بعد الصلاة على طول. يا سلام، النهي 16، النهي النهاردة 16، 10، 5، 6. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا فاكر مش ناسي إن إحنا خدنا هذا النهي ولكن في سورة النساء، وإحنا ماسكين القرآن ماسح آية آية، نهيا نهيا نهيا نهيا. فالنهي الأولاني في سورة البقرة اللي هو معانا النهاردة، اللي هو النهي 16، وخلي بالكم من 16 دي مبنية على فتح الجزئين، تيجي مرفوعة تقول 16، 16، تيجي منصوبة تقول 16، تيجي مجرورة تقول 16، مبني على فتح الجزئين، الجزئين اللي هم السادس وعشرة والثالث وعشرة والرابع وعشرة والتاسع وعشرة، يعني مبني على فتح الجزئين. وهي لغة في النهي 16، مش السادسي، تقولش كده، ما تقولش كده، تقولين السجن. تقول في النهي 16، مبني على فتح الجزئين في محل جر، يعني حتة نحو على الصبح كده. عن أي شيء نهانا ربنا؟ سؤال وإجابة ومعلومة وشكرا سلام عليكم، سؤال وإجابة ومعلومة. عن أي شيء نهانا ربنا؟ الإجابة عن أن نأكل أموالنا بالباطل. على ما يدل قوله تعالى بيننا على أن المال يجب أن يكون بيننا، رايح وجاي، بنتاجر فيه، بنسلب بعض، بنقرض بعض، بنعمل شركة، بنعمل مضاربة لها متعاقدين ولها صيغة ولها رأس مال ولها عمل محدد، والمضارب أمين مؤتمن على فلوس الراجل اللي خدها عشان يشتغل بيها، وحاجات جميلة كتيرة جدا. ما تاكلوهاش بالباطل إلا أكل أموال الناس بالباطل، جريمة، فحشة، منكر، حاجة وحشة. ولا تاكلوها بالحلال. هو نهانا ربنا عن أكلها بالباطل، لكن لم ينهانا ربنا عن أن نأكلها بالحق. كيف يأكل بعضنا مال بعض بالحق؟ حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وقدمها إلينا هدية. حلو، هدية. ماذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يحل الله. الله عليه، الله يرزقنا شفاعته، الله يرزقنا شفاعته، وألا يحرمنا شربة ماء من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نفسه طابت بالهنا والشفاء. قال السادة العلماء، بدل مرفوع بالضمات، قال السادة العلماء ومال الذم كمال المسلم. ايام ما كان اسمه زمي، عشان ما حدش يزعل، دلوقتي اسمه مواطن، ما عادش ذمة. دلوقتي المواطن غير المسلم لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه. ربنا بيقول في القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. بألف هنا وشفا، بإيه؟ إن طابت نفسها. معلومة بتريليون دولار، تريليون. كان سيدنا ومولانا عمر بن الخطاب له موقف من هذه الآية، يقول: والله لا آخذ من المرأة شيئا لأن النساء يعطين رغبا ويعطين رهبا. يعني المرأة بتدي وهي راغبة وبتدي وهي راهبة خايفة. أنا مش ضمني إن رضاها ده من قلبها. الله يرحمه، الله يرضى عنه، الله يرحمه، الله يرضى عنه. سيدنا عمر بن الخطاب، شوف لو واحد سألك سؤال سنة 2022 جدل القرود، ربنا يرفع عنا الوبا والغلا والغبا والغلا، يقول لك: ما موقف عمر بن الخطاب من قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا؟ تجاوبه زي الشطور، انت تلميذ مبروك عطية، وتقول له: ما كان يأخذ من صداق المرأة شيئا طابت نفسها أو لم تطب. وكان يقول: النساء يعطين رغبا ويعطين رهبا. طبعا بقى أنا مش هنقعد نقول أين أنت يا عمر، الأسلوب ده مش بتاعي، أنتوا عارفين يعني، يا رب تكونوا عارفين. بس أين أنت يا عمر، كلام بقى اللي بيهيج العواطف ده وبتاع. أين هو؟ إيه؟ عاش مع الصحابة وبشر بالجنة وكان أميرا للمؤمنين وأول واحد دون الدواوين وعمل استراحات على طريق المسافرين، ورضي الله عنه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. بسمع بعض الناس يقول: أين نحن؟ شاطرين في أين نحن؟ أين نحن؟ إيه، في شبرا وفي مصر الجديدة وبقاع الأرض المختلفة، أدي أين نحن يا فندي؟ عندك بضاعة علمية تقولها غير أين نحن؟ والويل يا أختي، والويلي، والويلي يا شملولة. موقف حلو، موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. الراجل يقول: أبدا، خدش منها جني درهم، يعني لأن النساء يعطين رغبا ويعطين رهبا. احنا النهارده ما بنلاقيش حد له موقف من هذه الآية كموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يدل على الحيطة والحذر، ويدل على خطورة الأمر. أكل أموال الناس بالباطل، حتى أكل صداق المرأة وهي غير راغبة، أمر شديد الخطورة. كانش سيدنا عمر قال أبدا، وهو أعلم منا بديننا وأقرب منا إلى نبينا. في ناس بتحتاط والله، من يزود منها، ناس بتخاف الجنيه هيلسع يوم القيامة. أقول لكم على قصة عسل النحل ملتوتة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال: أدوا الخائط والمخيط، الفتلة، الفتلة، لو حد فيكم خد فتلة من الغنيمة يحطها. كانوا قبل ما يوزعوا الغنائم اللي بتعجبه حاجة بياخدها. فنهاهم صلى الله عليه وسلم، قال: أدوا الخائط، الخائط والمخيط، الإبرة والفتلة. من أخذ شيئا أتاه يوم القيامة من جهنم. يلا يا عم، أدي إحنا ريحناك بدري وجبنا لك عقوبة من يأكل أموال الناس بالباطل. كلت جنيه مش بتاعك هيجي لك جنيه من جهنم. خدت حلق الولية ظلما وعدوانا هيجي لك حلق من جهنم. أقسم بالله أشهد بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلت حلة محشي مش بتاعتك وعن غير رضا هتجي لك حلة محشي من جهنم. أقسم بالله وأصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة اللي وردت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، بقرة هتجي لي بقرة من جهنم مش حلة محشي. بقرة كاو شيل بقى. ففي واحد من الصحابة كان خد شوية قش وقال له أخذتها لأعملها بردعة لحماري. النبي قال له إيه؟ قال له أما حقي منها فهو لك. الغنيمة دي حق الجيش مثلا فيه 300 واحد، الغنيمة دي حق لل300. النبي له نصيب في الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. بقية التلتمية شركاء في القش. يعني لما ربنا يجي يحاسب يوم القيامة على القش اللي خده قبل ما يوزعوا الغنائم، التلتمية لهم مظالم عنده قش، وعند ربنا القش له وزن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يا اخويا دول شوية قش، ده كلام خالتك ام فرحات، ده خالتك ام فرحات الله يرحمها. يا اخويا دول شوية قش، ده عند خالتك ام فرحات، عند ربنا الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني يتحاسب عليه مش بس يشوفه، يعني وشوفوا ربنا يعفو. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال أما نصيبي منها فهو لك، لكن لا أضمن نصيب بقية أفراد الجيش. والله لا أخدها أبدا، والله لا رغبة لي فيها، والله ما واخدها. وحط القش على الغنائم وحمد ربنا. بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قال اللي خد كذا هيجيله من جهنم، اللي خد خف هيجيله خف من جهنم، اللي خد حاجة هتجيله من جهنم. كل اللي خد حاجة من الصحابة جابها وحطها قدام النبي. واحد جاب شال كان واخد، كان عجبه شال شاملة حطها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ شاملة من جهنم. يعني احمد ربنا ان خلصك من الشمله اللي كانت حجيلك من جهنم يوم القيامه. واحد عجبه خوف شبشب وكان خده، سمع النبي، ما احنا بنسمع النبي اهو صلى الله عليه وسلم، ما احنا بنسمع النبي اهو. هو الخطاب ليهم مش خطاب لينا؟ مش خطاب لكل مسلم الى قيام الساعه؟ طب ما شاء الله كل واحد لها في حاجة يرجعها. كانت الأزمة العالمية تتحل، الأزمة العالمية كانت تتحل. اللي خد حاجة مش بتاعته ورجعها كانت الحالة العالمية العالمية كانت تتحل. لو مصدقين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام للأجيال مهم. الأجيال هي الناشئة، والناشئة عليها الأمل الكبير. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المال العام، أديكم مثال صغير جدا. لو في مصر 100 102 مليون وواحد بوظ مسمار في اتوبيس، هيتحاسب على 102 مليون يوم القيامة. جبتها منين انا دي؟ من كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اما نصيبي منها فهو لك. ولا اتنازل بالنيابة عن بقية الجيش وشوية قش. شوية القش دول ملك ال 300 واحد في الجيش. الراجل هيتحاسب عن ال 300، اللي سرق صنافير الكهرباء وبيقطع السكة الحديد، دي حق ال 102 مليون. أني شيطان شجعه؟ أني مفسد أحل له أن يسعى في الأرض فسادا وأن يقطع السكة الحديد وأن يتسبب في خرابها؟ أني فكر؟ أني دماغ؟ أني فتوى شيطانية تخلي بني آدم لمصلحة عامة يخربها أو يسرقها ويبيعها، ويقيس عليها أكل أموال اليتامى، ويقيس عليها أكل صداق المرأة وأكل حقوق المرأة عشان ما يطلقهاش وعشان تخلعه. مهم، نهانا ربنا عن أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. والدعاء: اللهم طهر أمعاءنا من أكل الحرام، اللهم طهر أمعاءنا من أكل الحرام، حتى تستجيب دعاءنا، واكشف الضر عنا، وفرج همومنا. أنت حسبنا كن حسبنا، أنت حسبنا كن حسبنا. أعنا على أن نعمل العمل الذي يجعلك حسبنا، فإنك إن كنت حسبنا كفيتنا، وإذا كنت كفيتنا فلا حاجة لنا إلى من سواك. أسأل الله لي ولكم الستر في الدارين، والسعادة كل السعادة في طاعة الله عز وجل، أن يحيينا الله طيبين، وأن يتوفانا موحدين، وأن يحشرنا مع المرحومين. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.